الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والكلام في هذا الفصل على النوع الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات بالرفع بدل بعض من قولنا نوعان، أي النوع الأول أي الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد أنفسها. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجدا لغيره، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون، أي ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الفصل أو في هذا الموضع يبين الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بالتوحيد التوحيد العلمي، وقد عرفنا أن التوحيد العلمي، ويقال عنه التوحيد الخبري، ويقال عنه توحيد المعرفة والإثبات، يتناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالاعتراف بربوبية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإمداد والمعونة والتوفيق والتصرف والتدبير، لا شريك له سبحانه وتعالى، وأن تثبت له أسماؤه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا يقال عن التوحيد العلمي، لأن القدر المطلوب من العبد في هذا النوع من التوحيد هو العلم والمعرفة والإثبات، لأن القدر المطلوب من العبد في هذا التوحيد هو العلم والمعرفة والإثبات، ولهذا يقال له التوحيد العلمي، ويقال له توحيد المعرفة والإثبات. وقد أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، في مقام الربوبية وإثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه كما هو معلوم أن توحيد الربوبية بوابة توحيد الألوهية، بمعنى أن الإقرار بربوبية الله والمعرفة به وبتدبيره وتفرده بالتصرف والخلق والإيجاد لازمه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله: وأنا ربكم فاعبدون. فمقتضى تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية لا شريك له أن يفرد جل وعلا بالعبادة، فكما أنه تفرد بالخلق والرزق والإيجاد فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يجعل معه الشريك ولا تتخذ الأنداد. وهذه الآية فيها إبطال الشرك بالحجة الدامغة والبرهان البين. قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل المصنف أنه قال: من غير رب. أم خلقوا من غير شيء، أي قال من غير رب، من غير شيء أي من غير أن يوجدهم رب خالق مدبر. أم خلقوا من غير شيء، أي من غير أن يخلقهم خالق رب مدبر. قال: ومعنى أخلقوا من غير شيء خلقهم، فوجدوا بلا خالق. قوله ومعناه هذا من كلام البغوي رحمه الله تعالى نقلا عن تفسيره، قال: ومعناه أخلقوا من غير شيء، معناه أي معنى قول ابن عباس من غير رب، أي من غير خالق خلقهم فأوجدهم، أي وجدوا بغير خلق بغير خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن الصنعة تدل على وجود الصانع، والخطوة تدل على وجود الماشي، والحركة تدل على وجود متحرك، والخلق يدل على وجود خالق. هذا أمر يعرف ببدائه العقول، يعرف ببدائه العقول. ولهذا لما قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: السماء ذات أمواج، السماء بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هذه الآيات العظيمة هي دلالة وبرهان على وجود خالق لها ومبدع سبحانه وتعالى. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لأنفسهم. هذا في الاستحالة أشد من الأول، أم هم الخالقون لأنفسهم. قال: وذلك في البطلان أشد من الأول، لأن ما لا وجود له كيف يخلق. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا أشد وأشد في إقامة الحجة عليهم بالبرهان البين، بل لا يوقنون. قال: ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك، عدم إيقانهم يحملهم على ذلك، واليقين هو كمال العلم وثبوته في النفس بحيث لا يبقى تردد ولا يبقى ارتياب. إذا وجد التردد والارتياب في النفس انتفى اليقين، ولهذا الإيمان لا بد فيه من يقين، واليقين هو انتفاء الشك، فاليقين هو انتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا هو اليقين. اليقين هو انتفاء الشك، انتفاء الريب. من قالها يقول عليه الصلاة والسلام مستيقنا بها قلبه. الحديث الآخر قال غير شاك فيهم، هذا هو اليقين. اليقين انتفاء الشك، فإذا وجد التردد والارتياب والشك فاليقين منتفي. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث وهو في الصحيحين، حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه في سماعه لهذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في صلاة الفجر، فوقعت موقعا عظيما من قلبه وكان لها أثر عظيم. هذا الحديث هو شاهد من شواهد كثيرة على عظم تأثير القرآن على القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التأمل لكتابه جل في علاه. فهذه القصة هي من شواهد كثيرة جدا على أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للتأمل في معاني القرآن وآيه، فإن هذا من أعظم أبواب هداية القلب، من أعظم أبواب هداية القلب أن يتأمل في الآيات ويتدبر في المعاني ليحصل هدايات القرآن. فإن هداية القلوب إنما هو بكلام علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فسمع هذه الآية، انظر ماذا عبر من قوة أثر الآية على قلبه. قال رضي الله عنه كاد قلبي يطير. كاد قلبي يطير أي من عظم وقع هذه الآية وهذه البراهين القامعة والحجج الساطعة في من براهين التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وكانوا قبل ذلك متعلقين بالأحجار والأشجار والأنداد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فلما سمع هذه الآية كان لها الوقع العظيم على قلبه، يقول كاد قلبي يطير. نعم. وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي الآيات البينات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى وحده الحق المبين لا شريك له، أنه سبحانه وتعالى وحده الحق المبين لا شريك له. ومثلها قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه آيات أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون دالة عليه سبحانه وتعالى، دالة على كمال إبداعه وعظيم تفرده، وأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شريك. وكما أنها آيات على تفرده بالربوبية، فهي في الوقت نفسه آيات على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالعلم بأنه لا خالق مدبر متصرف في هذا الكون غير الله، هذا أبين ما يكون في البرهان على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. كلام قتادة عظيم جدا، يعني هو مستفاد من قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذه الآيات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان نفسه في أعضائه وأجزاء بدنه الظاهرة والخفية، هذه آيات عظيمة جدا. ولهذا العلم الحديث والأجهزة الحديثة أوقفت الناس على أشياء في داخل الإنسان وأعمالها العظيمة، ما يدل على عظمة الخالق جل في علاه. حتى إن كثيرا من الأطباء الموفقين من غير المسلمين كانت هذه سبب إسلامهم، وقوفهم على هذه الآيات سبب إسلامهم ودخولهم في الدين. وفي الإنسان آيات تدل على أن هذه الأعضاء التي أودعها الله سبحانه وتعالى إنما أوجدها فيه ولين هذه المفاصل وأوجد هذه الأعضاء لأن يفرد بالعبادة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ أيحسب أنه خلق على هذه الهيئة وهذا القوام وهذا الجمال وهذه الآيات الباهرة التي أودعها الله ليبقى هملا؟ فهذه من الآيات الدالة على تفرد الله بالخلق ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. انظر التنبيه الجميل في قوله رحمه الله من تفكر في خلق نفسه، هذا باب يغفل عن كثير من الناس أن يتفكر في هذه الأعضاء وهذه المفاصل، هذه الأجهزة العظيمة التي في البدن، يتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى له على هذه الصفة، يتفكر في حواسه وموضعها والجمال الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان وميزه به، ثم بعد هذا التفكر يبني عليه إقامة نفسه على طاعة من أوجده، إقامة نفسه على طاعة من أوجده سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها، أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيدي، أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة بأيد، بأيد، وإذا سكن بأيد، بأيد أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقادرون. وعنه أيضا: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذو سعة. وقال ابن كثير: أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. قوله جل في علا: جل في علاه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه آيات على عظمة الله ووجوب الالتجاء إليه وحده، ولهذا بعدها قال: ففروا إلى الله. ثم أيضا قال بعدها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآيات: السماء وخلق الله لها بهذا الجمال وهذه السعة وإنا لموسعون، دليل على قوة الخالق وعظمته. ولهذا قال: بأيد. قال ابن عباس، قال المصنف رحمه الله: بأيد أي بقوة، بأيد أي بقوة. وهذا ليس من التأويل، لأن أيد ليس جمع يد كما في قوله: مما عملت أيدينا، وإنما أيد مصدر للفعل آدى يأيد، ومعناه القوة. أيدتك بروح القدس أي قويتك. داود ذا الأيد أي القوة، هذا معناها في اللغة. فأيد ليست جمع يد وإنما هي مصدر. نعم. والأرض فرشناها، أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. الله أكبر. هذا كله من معنى قول ربنا جل في علاه: ومن كل شيء خلقنا زوجين. من كل شيء خلقنا زوجين. نعم. لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى ابن كثير والبغوي. إذن هذا الخلق الذي ذكر هنا في هذه الآية: من كل شيء خلقنا زوجين، هذا الخلق العظيم من كل شيء زوجين، مدعاة للتفكر، تفكر في عظمة من خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. من كل شيء زوجين، مثل ما جاء في الشرح. لماذا الحكمة من ذلك؟ قال: لعلكم تذكرون، أي تذكرون عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال إبداعه وصنعه وإيجاده، فتفردوه بما هو أهله من ذل وخضوع وعبادة. نعم. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت: وإلهكم إله واحد

جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه مثلها. وفي القرآن لهذا نظائر كثيرة جدا. ثم تأمل مع هذه البراهين العظيمة على تفرد الله سبحانه وتعالى، تأمل في حال المشرك والعياذ بالله مع هذه البراهين البينة على وجوب على تفرد الله بالخلق ووجوب إفراده بالعبادة، فإن المشركين مع قيام هذه البراهين ووضوحها جعلوا مع الله الأنداد واتخذوا الشركاء في حال بئيسة في سفه العقول وخستها ونقصها ورداءتها. ولهذا في الآية التي تلي هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ ومن الناس يعني مع هذه البراهين البينة على عظمة الخالق جل في علا وكمال إبداعه وتفرده، مع ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر، يحبونهم كحب الله. مع هذه البراهين العظيمة تجد في الناس وهم أهل الشرك والكفر والتنديد يتخذ حجرا أو شجرة أو غير ذلك فيحبه ويقدم له القرابين الحب الذي لله والقربة التي لله سبحانه وتعالى ويجعل له ندا. ولا سفة في العقول أشنع من هذا السفة، أن يجعل حجر أو شيء من التراب ندا وشريكا للرب العظيم والخالق الجليل المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإبداع. فإذا هذه الآيات التي ذكرت في هذه الآية وهي آية جامعة عظيمة في ذكر براهين التوحيد كلها سيقت مساق إثبات وجوب إفراد الله بالعبادة كما قال في الآية التي تسبقها وإلهكم إله واحد. نعم. وقال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم، يؤجل هذا إلى لقاء الغد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا هدى وصلاحا وتوفيقا إنه سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.